للمدوح ضررا كبيرا، قد يعجب بنفسه وقد يدعو ذلك فيعجب بنفسه وقد يدعو ذلك إلى الكبر أو الخيلاء أو التعاظم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على المدح وقال: ويلك قطعت عنق صاحبك، وفي اللفظ قطعت ظهر الرجل، أهلكتم الرجل، يعني هلاكا معنويا، أهلكته إن سببت في هلاكه في دينه، لأن هذا المدح الكثير يفضي إلى العجب، يفضي بالممدوح إلى أن يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس، ويفضي به إلى التكبر على الناس والتعاظم والخيلاء. فلهذا قال: قطعت عنق صاحبك، قطعتم ظهر الرجل، أهلكتم الرجل. ويستثنى من هذا الشيء القليل الذي لا يؤثر، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الصديق وعمر وعثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق لما ذكر أبواب الجنة، قال: ما على أحد من ضرورة أن يدخل من واحد منها، فهل يدعى منها أحد؟ قال: نعم، وأنت منهم، تدعو من أبواب الجنة الثمانية. وكما قال في استرخاء إزاره، قال: إنك لست مما يفعله خيلاء. وكما مدح عمر وقال: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. كما مدح عثمان قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا الشيء القليل يستثنى. وجمع النووي بينهما بأن النهي عن المدح محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، وعلى من يفضي به المدح إلى الإعجاب بنفسه. أما من عرف بقوة إيمانه ورسوخ عقله وأنه لا يؤثر عليه المدح أو يزيده نشاطا في الخير وعملا في الخير أو يكون سببا في الاقتداء به في أعمال الخير، فلا بأس به. ولكن الذي يظهر أن الشيء القليل هو الذي يستثنى، أما الكثير فلا ينبغي، ما ينبغي المدح والإطراء. ولهذا سمعنا الرجل يمدح ويطريه، يعني والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، ولا سيما إذا كان فيه كذب والكذب فيه، فالإطراء في المدح والكذب هذا لا يجوز. الإطراء هو الزيادة في المدح، زيادة والإكثار، أما الشيء القليل فيعفى عنه. وإذا أراد أن يمدح أن يقول: أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على أحد، كما في الحديث: إذا أراد أحدكم أن يمدح أحدا فليقل أحسبه كذا إن كان يظن أنه كذا، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، فليقل هذا. لكن هذا ليس الوجوب بل هو الاستحباب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أبا بكر ومدح عمر ومدح عثمان لم يقل أحسبه كذا والله حسيبه، فدل على أن هذا الاستحباب أفضل. الأفضل إذا أراد أن يمدح أن يقول: أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وإن لم يقل هذا فلا حرج، ليس الأمر للوجوب والصارف له هذا الأمر، فليقل أحسبه هذا أمر، والصارف له والأصل للأوامر الوجوب، والصارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لما مدح عمر و أبا بكر وعمر وعثمان لم يقل أحسبه كذا والله حسيبه، فدل على أن هذا إنما هو الاستحباب، أحسبه كذا والله حسيبه. وأما حديث المقداد لأنه حثى في وجه المداح التراب، وقال وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وكذلك أيضا لما مدح رجل عثمان و جثى على ركبته وجعل يحثو على وجه التراب، وكان رجلا ضخما، قال له عثمان: ما لك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه مداحي التراب. هذا على ظاهره، الصواب ان الحديث على ظاهره وانه يحثى في وجه التراب. قال بعضهم: تأوله بعضهم بأن المعنى: خيبوا هذا المادح ولا تعطوه شيئا من اجل مدحه، وليس المراد حث التراب حقيقه، وانما المعنى: خيبوا هذا المادح ولا تطوش على مدحه. وقيل المعنى: فاحثوا في وجوه التراب، اذكروا إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فلا تعجبوا بأنفسكم، اذكروا أنكم خلقتم من تراب فلا تعجبوا بأنفسكم، هذا ضعيف. والصواب القول الأول، الصواب أنه على ظاهره وأنه يحثى في وجه التراب، ولكن هذا الحثي في وجه التراب ليس الوجوب، بل أيضا بل هو الاستحباب إذا لم ترتب على هذا مفسدة. والدليل على أن هذا الأمر احثوا في وجوه المدحين التراب إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوه التراب، هذا أمر والأصل في الأوامر الوجوب، لكن هذا الاستحباب والصارف له عن الوجوب الاستحباب الحديث السابق أنه لما مدح رجلا قال ويلك قطعت عنق صاحبك، ولم يحثوا في وجه التراب، قال قطعتهم ظهر الرجل ولم يحثوا في وجه التراب، فدل على أن الحث الوجه يحثى في وجه المدح التراب للاستحباب إذا لم ترتب على هذا مفسدة ولم ترتب على هذا شر. وهذا مأخذ من النصوص الأخرى ومن قواعد الشريعة، فإن كان يترتب على هذا شر فلا يحثو في وجه التراب، بل يكتفي بنصحه ووعظه. إن كان الإنسان له لو كان في المجتمع مثل المقداد كان عالم أو أمير ولا يترتب على هذا شر حتى في وجه التراب عملا بالحديث ولا يحصل من هذا شر فلا بأس. أما إذا كان إنسان عادي ثم حتى في وجه التراب وقد يترتب على هذا مفسدة يحصل بينهم مضاربة أو مشادة أو قتال، بعض الناس قد يفضي به إلى القتل إذا حتى في وجه التراب أخذ السلاح وقتله، إذا كان يفضي إلى مفسدة إلى شر فلا، إنما هذا محمول على الاستحباب إذا لم يترتب على هذا مفسدة. كان يكون الإنسان له مكانة مجتمع عالم كبير أو أمير له سلطان، الأمير له أن يؤدب أكثر من حث التراب، فرأى مداح ورأى أن يعمل بالسنة وحث في وجه التراب فلا بأس. أما إذا كان يخشى أن يترتب على هذا مفسدة فالأمر قصارى الاستحباب ليس بواجب، ينصحه يكتفي بنصيحته ولا يحث في وجه التراب دفعا لمفسدة الكبرى ودفعا للشر الذي يترتب على كونه يحث في وجه التراب. نعم. أحسن الله عليك. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فحدثني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. هذا الحديث عفوا عنك. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فحدثني رجلان أحدهما أكبر فجذبني أراني في المنام أتسوك بسواك، فحدثني رجلان كذا حدثني هو جذبني. إيش قال عليه الشارح؟ تكلم عليه الشارح مطبوعة فجذبني. بس نسخة أخرى خطية فلان. أقول خليل مأمون شيح محقق على نسخة خطية فأثبت فحدثني. هذه طبعة جديدة دار المعرفة فلان. من هو المحقق؟ خليل شيح. فأثبت فلان فحدثني تعلق عليها وقال في المطبوعة فجذبني. طيب نعم. عبد الله بن عون فرانك ان عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني في المنام اتسوك بسواك، فحدثني رجلان احدهما اكبر من الاخر، فناولت السواك الاصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر. نعم. وهذه الرؤيا في المنام رؤيا حق وحي، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فرؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل أنه قال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ثم قال الله بعدها قد صدقت الرؤيا. فرؤيا الأنبياء وحي، فالنبي رأى في المنام أنه يتسوك، فحدثه رجلان فدفع السواك إلى الأصغر منه فقيل له كبر كبر، يعني دفعه إلى الأكبر، فدفعه إلى الأكبر. هذا فيه دليل على أنه يبدأ بالأكبر في الأشياء التي فيها في الـ في الـ في الأشياء التي فيها مساواة، أو يدفع يبدأ بالأكبر في إذا كان الحاضرين متساوين، إذا كان الحاضرون متساوين فإنه يبدأ بالأكبر، كان يأتي مثلا وفي شيء لا يمكن قسمته، الشيء الذي لا يمكن قسمته فإنه يبدأ بالأكبر إذا كان متساوين، كان مثلا يأتي بالطيب فيدفعه إلى الأكبر، كذلك يبدأ بصب القهوة الأكبر، كذلك أيضا شخص دخل معه سواك ورد وزع نوع من السواك يبدأ بالأكبر، وكما رحمك الله في قصة عبد الله بن سهل لما قتل في خيبر وجاء أخوه عبد الرحمن يتكلم وهو الأصغر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر، فإذا دخلوا جماعة اثنين خصومة في خصومة أو في بيان شيء وقع فإن الأكبر هو الذي يبين، هو الذي يتكلم، الأكبر هو الذي يتكلم. ولهذا في قصة عبد الله بن سهل لما قتل وجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه محيصة وحويصة، وجاء أراد عبد الرحمن يتكلم وهو الأصغر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ليتكلم الأكبر. إذا دخل جماعة يريدون أن يتحدثوا عن مسألة فالذي يتحدث هو الأكبر، وإذا دخل شخص معه شيء يريد أن يوزعه يبدأ بالأكبر، وإذا دخل مثلا إنسان معه الطيب يعطيه الأكبر، أكبر أو كبير أو العالم، كذلك أيضا إذا كان عنده شيء لا يمكن قسمته كاللبن يدفعه الأكبر أو الطيب وما أشبه ذلك، أما إذا كان يمكن قسمته فيقسمه بين الجميع، أما إذا كان المكان هذا الذي يريد أن يدفع الشيء عن يمينه أشخاص وعن يساره أشخاص، لأنه يبدأ باليمين يعطيه، إذا أعطي الشخص الطيب فإنه يعطيها عن يمينه أو اللبن يعطيها عن يمينه، كما في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعن يمينه الأشياخ أبو بكر وعمر، وعن يساره غلام صغير وهو ابن عباس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما هل يعطيه الأشياخ، قال لا أوثر بنصيب منك أحدا، فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده وأعطاه ابن عباس، يعني عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ، قال أتأذن لي أن أعطي الأشياخ، فقال لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا أبدا، يريد أن يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه إذا كان عن يمينه أشخاص وعن يساره فإنه يعطي عن يمينه، أما إذا كان ليس هناك يمين ولا شمال إنما أراد شخص أن يدفع يعطي شيئا أو يقسم شيئا فإنه يبدأ بالأكبر يعطيه الأكبر، والأكبر إذا انتهى يعطيه عن يمينه، كما في هذه القصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فحدثه رجلان فأراد أن يدفع السواك إلى الأصغر منهما، فقيل له كبر كبر فدفع إلى الأكبر. نعم. الأقرب الأكبر في مثل هذا. نعم. وحي الله إلى أم موسى. الهام وحي إلى موسى. الوحي أنواع. ألهمها الله. نعم. نعم. ليست نبية أم موسى. وكذلك مريم خلافا لابن حزم قال لها النبية. الوحي أنواع. ألهمها الله. نعم. ها؟ ينصرف عن يمين الساقي أو عن يمين المسقي يا شيخ؟ الساقي الآن يدفعه إلى الأكبر والأكبر يعطيه عن من على يمينه. عن يمين الساقي يا شيخ؟ لا، عن يمينه هو. هو إذا أخذ اللبن يعطيه من على يمينه أو الطيب يبدأ من الكب يبدأ من يمينه في قصة ابن عباس. أما الداخل يبدأ بالأكبر يعطيه الأكبر. نعم. ها؟ لا ما لا بأس، إذا بدأ بالأكبر لا بأس، الداخل ما في على يمين شيء ولا على يسار شيء. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، يعني أبو هريرة كان محدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجرة عائشة على المسجد، لها باب على المسجد، فكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ويقول اسمع يا ربة الحجرة، يعني عائشة، يعني يريد إن كان قولي فيه في مخالفة فبيني لي، يريد أن يسمعها، اسمع يا ربة الحجرة يا عائشة، اسمع الحديث إن كان عندك يعني ما يخالف قولي فبيني لي. وكان يسرد الحديث ويكثر من الحديث انتهازا للفرصة، فأنكرت علي عائشة لما سلمت، قالت لابن أختها عروة بن الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم كلاما قليلا لو عده العاد لا أحصاه، فكأنها ترى أنه العدم الإكثار. وأبو هريرة له وجهة نظر وهو انتهاز الفرصة، انتهاز يريد أن يحدث الناس حديثا كثيرا، عنده علم كثير، عنده حديث يريد أن يسمع الناس ويفيد الناس، انتهز هذه الفرصة ويبلغ ما عنده، فهو يكثر من الحديث. وعائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا، وإنما يتكلم بكلام لو عده العاد لعده، كلمات معدودة حتى تحفظ، لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. وكما جاء في الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبه قصيرة، كانت خطبه النبي قصيرة كانت تحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة وغيرها، وكان الله تعالى أعطاه جوامع الكلم، فيأتي بالكلمات القليلة التي تحتها معاني غزيرة كثيرة، حتى إن خطبة تحفظ يحفظها الحافظ. قالت بعض الصحابيات ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يطيل الخطب ولا يطيل الحديث، وإذا تكلم بكلام أعاده ثلاثة حتى يحفظ عنه، كما قالت عائشة اسمع إلى ما يقول هذا، تقول لابن أخيها عروة من أختها عروة، اسمع إلى ما يقول أبو هريرة، يقول اسمع يا ربة الحجرة، ويكثر كلام يتكلم كلام كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كله يتكلم بكلام قليل لو عده العاد لا أحصاه من قلته، وكان هذا في خطبة الجمعة، لكن إذا دعت الحاجة إلى الطول قد يطيل عليه الصلاة والسلام. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس مرة لما صلى الفجر واستمر حتى حان صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم خطب الناس صعد المنبر حتى حان صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم خطب الناس حتى حان صلاة المغرب، يوم كامل ذكر كل شيء، يقول الصحابي ذكر كل شيء، فأعلمنا أحفظنا، من حفظ حصل له علم كثير، ومن ضيع فاته. فهذا لعارض لأمر العارض الوحي من الله، يوم كامل نهار كامل. وإلا في الغالب أنه كما قالت عائشة أنه كلمات معدودة لو عده العاد لأحصاه وحفظه. وكذلك في خطبة الجمعة قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة ودليل على فقهه، قصر صلاة خطبة الخطيب وطول صلاته دليل على فقهه، لأن الخطيب البليغ هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في كلمات قليلة تحفظ، بخلاف الذي غير البليغ الثرثار تجده يكرر الكلام يعيد ويكرر ويطيل على الناس، والمعاني قليلة، كلام كثير والمعاني قليلة. لا، الفقيه هو الذي يكون كلامه قليل ولكنها هذه الكلمات تحتها معاني غزيرة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي قال همام أحسبه قال لا تكتب عني عمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، وهذا النهي عن الكتابة كان في هذا في أول الأمر خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحوه. هذا كان في أول الأمر خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. ثم بعد ذلك لما أمن اللبس وزال المحذور أذن صلى الله عليه وسلم في الكتابة كما في قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه لما طلب الخطبة رجل من اليمن قال اكتبوا لي يا رسول الخطبة قال اكتبوا لأبي شاه. هذا أمر بالكتابة. وكما كان عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب قال أبو هريرة إن عبد الله بن عمر لم يفقني إلا أنه كان يكتب ولا أكتب. وكما كان علي رضي الله عنه صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء، وكذلك في الكتاب الذي كتبه عمرو بن حزم في أشياء، وكذلك كتاب الصدقات كان عند الصديق وأعطاه أنس دفعه إلى أنس. كل هذا يدل على جواز الكتابة وأن النهي منسوخ. كان أولا النهي كان منسوخ كان في أول الأمر خشية أن يلتبس القرآن بالحديث، فلما زال المحذور ومن اللبس رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة. وقيل إن النهي محمول على من النهي على الكتابة محمول على من يوثق بحفظه وضبطه، فإن الكتابة تكسله وتجعله لا يضبط. إذا كان موثوقا بضبطه وحفظه فلا يكتب. وأما من كان ضعيف الحفظ ولا يثق بحفظه فإنه يكتب. فالنهي محمول على من يوثق بحفظه فلا يكتب، والجواز محمول على من لا يثق بحفظه فيكتب. وقيل إن النهي على الكتابة إنما إذا كان في صحيفة واحدة، إذا كان في صحيفة واحدة فلا يكتب القرآن ويكتب الحديث. أما إذا كان القرآن في صحيفة والحديث في صحيفة فلا بأس. والقول الأول هو الصواب، القول الأول أنه أن النهي كان أولا خشية أن يلتبس القرآن بالحديث، ثم بعد ذلك رخص في الكتابة. وما قول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا عام، حدث عن بني إسرائيل يعني في الأمور التي لا تخالف الشرع، لأن حديث بني إسرائيل على أقسام، قسم يوافق شرعنا فهذا نحدث عنه، وقسم يخالف شرعنا فهذا لا يحدث عنه، وقسم مسكوت عنه هذا هو الذي يحدث. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، في اللفظ الآخر فإنهم قوم قد كانت فيهم العجيب، أو فإنه قد كانت فيهم العجيب. وأما قول ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا وعيد شديد على من تعمد الكذب وأنه من كبائر الذنوب. حتى قال بعض العلماء إنه ردة عن الإسلام، إن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صار مرتدا. يعني بالغ بعضهم حتى أوصله إلى الردة. والمشروع عند العلماء أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب العظيمة. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما أعلمه نعم فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أعلمه مجزوم في جواب الأمر، ابعث نعم كبر فلما كبر، أما كبر هذه المعنوي، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل يعني عظم، ولما كبر يعني زاد في الكبر في السن، السن كبر كبر كبر يكبر إسرافه بدرا أن يكبروا أما كبر يكبر بمعنى عظم، عظم عظم يعظم، كبر الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر للأمر المعنوي وكبر للأمر الحسي، كبر الكبر الحسي كبر، وأما المعنوي كبر. نعم فلما كبر، نعم فلما كبر عفى الله عنك، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساق، وهذا الراهب الرهبان النصارى الذين كانوا على الحق قبل التغيير والتبديل، هذا الراهب الرهبان النصارى الذي كانوا على الحق قبل التغيير والتبديل. نعم نعم أحسن الله عليك. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني. فبينما هو كذلك إذا هذا في جواز الكذب للمصلحة، هذا في جواز الكذب للمصلحة، المصلحة الراجحة ودفعا للمضرة، ولا بأس بالكذب في إنقاذ المعصوم من هلكة إذا كان ينقذ نفسه أو ينقذ غيره فلا بأس به. فهذا كان الراهب، كان الغلام إذا ذهب إلى الساحر قال لماذا تأخرت ضربه، وإذا ذهب إلى أهله أيضا ضربوها وقالوا لماذا تأخرت، فقال له الراهب اكذب للمصلحة، هو كان في طريقه يأتي للراهب ويسمع ويستفيد فيتأخر على الساحر، قل له إذا وصلت إلى الساحر قال لماذا تأخرت قل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلي قالوا لماذا تأخرت قل حبسني الساحر، هو في كلا الحالين في طريقه يستفيد من الراهب، جاء الراهب في الطريق بين الساحر وبين أهله بين أهل الغلام، فالغلام إذا خرج من أهله يريد الساحر يأتي إلى الراهب في الطريق يستمع ويستفيد ويجلس الوقت الطويل، فإذا ذهب إلى الساحر قال لماذا تأخرت ضربه، فقال له الراهب قل حبسني أهلي، ثم إذا ذهب إلى أهله أيضا يتأخر عنهم، إذا رجع من الساحر وقف عند الراهب واستفاد منه جلس، فإذا ذهب إلى قال لماذا تأخرت قال له قل حبسني الساحر، وبهذا يسلم. نعم أحسن الله عليك. نعم نعم هذا في شرع ما قبلنا في شرع، لكن الكذب المصلحة الراجحة ودفع الضرر، هل دفع الضرر دفع الضرر يضرب الآن، لأنه يضرب الآن والآن يريد يستفيد الآن ويسمع العلم الذي ينقذه من الجهل، يعني الله سبحانه وتعالى هداه وأنقذه بسبب هذا الراهب سنعلمه دينه، هذا فلا يستطيع أن يتعلم دينه إلا بهذا، لأن هذا لو لم يكذب منعه الساحر ضربه وحقق وقال لماذا تأخرت حقق ما ثم يمنعه، ولكن الله تعالى هداه بسبب هذا الراهب وأنقذه من الجهل، هذا كذب مشروع جائز لأن فيه إنقاذ لنفسه من الهلاك، إنقاذ له من الهلاك الأخروي، لو لم يتعلم هلك صار مثل هؤلاء كفار في زمانه. نعم فالله نجاه وأنقذ بهذا الراهب. نعم إذا كان في مثل هذه الحالات والأمر يسوغ، هل يسوغ للمرء أن يقسم بالله جل وعلا إذا كان الأمر يستدعي؟ نعم إذا كان فيه إنقاذ المعصوم من هلكة ولا يقسم، إذا كان ينقذ المعصوم من هلكة يقسم ولا يقتل المعصوم. نعم نعم لا لا هذا خروض الكفايات معذور إذا كان حبس الحمد لله سقط عن صلاة الجماعة. نعم لكن لا يطيعهم لكن نعم نعم هذا أعظمها. نعم أحسن الله عليك هذا في إنقاذ المعصوم إنقاذ نفسه من هلاك. نعم عفى الله عنك. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك. إيش فمر إيش فمر بدابة. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب فقال اليوم أعلم فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني. هذا في أول الأمر كان ما تبين له الأمر، الغلام ما تبين له الأمر ولم يذق حلاوة الإيمان، أتى على دابة تمنع الناس من المرور. هذا الدابة يحتمل أنها حية أو غيرها، لكن جاء في رواية الترمذي أنها أسد. فأخذ حجرا ودعا ربه وقال: كان أمر الراهب أحب إليك من السائر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرمى بحجر فقتلها فمر الناس، فجاء إلى الراهب فأخبره. هذا بداية الآن ظهور الحق له، ظهر الحق له. وهذه في إثبات كرامة الأولياء، هذه كرامة الأولياء، هذه من كرامات الأولياء أن الله قتلها بسبب هذا الحجر. تكلم عليها الشارع أو الأبي في على الدابة هذه. نعم خذ السلام. أحسن الله عليك. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قال الراهب يعني في اعتراف بالفضل لأهله، قال: أي بني إنك أفضل مني الآن وإنك ستبتلى. أي بني هذا تلطف، يعني يا بني، تلطف من الكبير للصغير. هذه البنوة يعني ليست بنوة نسب ولكنها بنوة الكبر والتعليم، يعني أكبر منك وهو ابن الله من جهة التعليم. قال: إنك أفضل مني الآن، يعني رأى الكرامة الذي أكرمه الله بها حيث أنه قتل هذه الدابة، ورأى أنه توجه إلى الخير والاستقامة. قال: إنك أفضل مني وإنك ستبتلى. عرف هذا من الأدلة والنصوص، وأن الله من حكمته أن يبتلي. قال تعالى: أثلا ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. يبتلى في أول الأمر، فإذا نجح في الامتحان وصبر كانت له العاقبة. الرسل يبتلون وهم أفضل الناس وأشرف الناس، كل نبي يبتلى في أول الأمر، يبتلى بقومه، نوح ابتلى بقومه صبر فكانت العاقبة له، هود ابتلى بقومه كذبوه فصبر كانت العاقبة له، صالح ابتلى بقومه صبر، إبراهيم ابتلى فصبر كانت العاقبة له، موسى وعيسى نبينا صلى الله عليه وسلم ابتلى في مكة وفي المدينة، ابتلى باليهود وغيره، كما قال هرقل لأبي سفيان، قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون له العاقبة. هرقل رجل عاقل كان يقرأ الإنجيل، قال: وكذلك لما قالها أبو سفيان فسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكذلك الرسل تبتلى، يعني في أول الأمر ثم تكون لها العاقبة. فلهذا قال الراهب للغلام: يا بني إنك ستبتلى. حكمة الله، الدعاة والرسل وأتباع الرسل وأتباعهم من الدعاة والعلماء والأمراء الصالحين والعادلين، هؤلاء لا بد يحصل لهم ابتلاء، فإن صبروا على أمر الله كانت لهم العاقبة الحميدة، وإن لم يصبروا افتتنوا والعياذ بالله، وارتدوا عن دينهم أو ضعفوا وعصوا وفسقوا. فلهذا قال الراهب للغلام: يا بني إنك ستبتلى، يصيبك بلاء، تبتلى في دينك، فإن صبرت على دينك فالعاقبة حميدة لك في الدنيا والآخرة، وإن لم تصبر فإن فاتك الأجر. ولهذا قال فإن ابتليت فلا تدل عليه. نعم أحسن الله. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدوام. هذه من كرامات الأولياء، من كراماتهم. أولا من كرامات التي له أنه أن الله قتل الدابة على يديه، ومن كرامات أنه يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي يولد أعمى، يولد أعمى هو الأكمه، وقال لم يشق له عينين، يبرئ الأكمه والأبرص. هذه من كرامات الأولياء، فهذا الغلام من الأولياء. نعم. وكان الأعمى إيش؟ وكان الغلام. أحسن الله عليك. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدوان. نعم، يداوي الناس من سائر الأمراض. هذه كرامات، أنه قتل الدابة، أنه يبرئ الأكمة، الأعمى يداويها، الذي ولد أعمى فيدعو له فيبصر الناس، وكذلك الأبرص يداوي، وكذلك من سائر الأدواء سائر الأمراض يداوي ويدعو الله فيشفيهم الله على يديه. هذه في إثبات كرامات الأولياء، وهذه أمثلة لكرامات الأولياء ممن قبلنا، مثل ما حصل لمريم من الكرامات. كانت يوجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف، وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، كما حصل لخبيب لما أرادوا قتله وجدوا عنده قطف من عنب يأكل منه رحمك الله، ولم يوجد في مكة ثمرة، ثمرة ما فيها مكة شيء من الثمار ولا من فواكه، وجدوا عنده قطف عنب يأكله. هذه من كرامات الأولياء. نعم. الله أعلم، كان يمسح ويدعو. نعم، يعمل بالأمر. نعم. عفى الله عنك. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. يعني هذا الأعمى كان جلس للملك، كان كافرا، كان جلس للملك، فلما سمع أن الغلام يداوي ويعالج، وسمع أن الأكمه أيضا يبرئ الأكمه بإذن الله، جاء إليه الأعمى وجاء له بهدايا كثيرة، قال هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني. قال هذا على كفره، فقال له أنا ما أشفي، ما يشفي الله، أنا أدعو الله أفعل الأسباب، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فآمن الأعمى فدعا الله فشفاه. نعم. فذهب للملك على عادته يجلس عنده، تغيرت الحال، صار مؤمن. في الأول كان لما كان جلسه لما كان أعمى كان كافر، والآن صار مؤمن، تغيرت الحال. شوف الإيمان كيف يصنع بالإنسان ما لا يعمل. نعم. أحسن عليك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. الأعمى جاء صار مبصر الآن، جلس على عند الملك كما كان في الأول، جلوسه كان كافرا، والآن صار جلوسه وهو مؤمن، انظر الحال الآن. نعم. أحسن الله. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. هذا يدل على أن هذا الملك هذا الكافر يدعي الربوبية والعياذ بالله، صار مثل فرعون. ولهذا قال ولك رب غيري، لما جلس الأعمى وهو مبصر قال من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. هذا دليل على أنه يدعي الربوبية الكافر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله. فأخذه فلم يزل يعذبه. هذا دليل على أن هناك من شارك فرعون في دعوة الربوبية والعياذ بالله. نعم. عفى الله عنك. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. وهو صابر على دينه. الله أكبر. هذا يدل على أن الراهب هذا من علماء الحق أهل الحق الذين كانوا على الحق قبل التغيير والتبديل، كان على كان واحد، كان على التوحيد. نعم أحسن الله عليك. فشقه حتى وقع شقا، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار. ثم جيء إيش؟ ثم جيء بجليس الملك الذي كان أعمى، يعني الذي كان أعمى، هذا الأول الذي كان أعمى. نعم فلنك. فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له هذا ابتلاء، ابتلاء وامتحان. نعم فلنك. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فصعدوا به الجبل أحسن الله عليك. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك. وهذه من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء أن الله كفاه شرهم وأهلكهم. نعم. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا في قرقور قرقور قرقور نعم قرقور قرقور نعم اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك. نعم والقرقر السفينة، قيل السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة، وهذه أيضا كرامة أخرى ثانية. انكفأت بهم السفينة، انقلبت بهم وسلم هو، كان قريب من الساحل. أو في الأول الأولى رجف بهم الجبل، يعني اضطرب بهم الجبل وسلم هو. نعم أحسن الله عليك. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. نعم هذا اللي يريد الغلام، فيه النصح هذا الغلام لله ولدينه وللدعوة إليه ونصحي لخلق الله. هذا الغلام قدم حياته لله ولدينه وللدعوة إليه ونصحي لخلق الله، يريد حتى يسلم الناس، لأنه أخذ وقال بسم الله رب الغلام فقال الناس إذا رب الغلام هو، يعني ما قتله إلا الاستعانة برب الغلام، إذن آمن برب الغلام. هذا الذي يريد، هذا دليل على أن الملك كافر يدعى الربوبية. قال الناس آمنا برب الغلام، وفي الأول كانوا يقولون هو ربهم، فلذلك خد لهم الأخاديد الحفر في الأرض شقها وأظلمها نارا ثم قذفهم فيها. وفي الأول كان هذا الملك ظالم كافر خبيث سلط على الناس يدعى الربوبية، فلما رأى الناس الحق وأنه ما استطاع أن يقتل هذا الغلام حتى قال بسم الله رب الغلام، قال الناس آمنا برب الغلام آمنا رب الغلام آمنا برب الغلام. قال الناس قال جاء جلساء الملك قالوا هذا اللي تخافه حصل، أن تخاف من إيمان الناس هذا خدعك الغلام، هذا الغلام خدعك الآن وآمن الناس، ما كنت تحذر وقع بك حذرك فامتحن الناس وأمر بأن تشق الأرض حفر وتضرب نيران ولم ثم يقذف الناس فيها، من لم يؤمن يقذف الناس فيها. نعم هذا الابتلاء والامتحان. نعم كما قال الراهب قال الغلام إنك ستبتلى. نعم بسم الله عليك. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. والأخدود فيها حفر، حفر في أفواه السكك في الطرقات، يعني أمر أن تحفر حفر في الطرقات شق في الأرض ثم تضرب نيرالا ويقذف الناس في هذه الحفر من لم يؤمن. نعم أحسن عليك. فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. نعم انطق الله هذا الغلام، قال اصبري، تكلم وهو في المهد، قال اصبري فإنك على الحق. هذا من الغلمان الذي يتكلم وهم في المهد، وهؤلاء هم أصحاب الأخدود. قال الله تعالى والسماء ذات البروج ولم الوعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود لعنوا وطردوا من رحمة الله. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أصحاب الأخدود الشق في الأرض، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن الشهود. قعود على النار يقذف الناس فيها وهم على ما يفعلون بالمؤمن الشهود حاضرون. وما نقموا منهم، ما هو عيبهم وما سبب إذا إلقائهم للناس في النار؟ الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما عابوا عليهم ولا انتقدوهم إلا في الإيمان، فلذلك أحرقوهم بالنار. وهذا وعيد شديد. وهذا في شرع من قبلنا فيه أنهم لا يرخص لهم في التكلم بكلمة الكفر أو فعل الكفر إذا أكرهوا. ولهذا فإن الراهب أتي بالمشار، يقال مئشار ويقال ميشار ويقال منشار، فشق نصفين ما بين لحمه وعظمه، ولم يتكلم بكلمة الكفر. وكذلك جليس الملك، وكذلك ألقوا في النار، هذا في شرع من قبلنا أنه لا يجوز الإنسان يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر ولا أكره على ذلك. أما في شرعنا فإنه يجوز الإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر ظاهرا إذا أكره على ذلك بأن عذب أو هدد بالقتل أو التعذيب أو السجن، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا من التوسع في شرعنا والحمد لله، الله تعالى وسع على هذه الأمة، فأباح الإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر إذا أكره على الكفر، إكراه حقيقي، إكراه ملجئ بأن يعذب أو يهدد بالقتل أو بالسجن أو بالتعذيب من شخص قادر، يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر ظاهرا بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا تكلم بكلمة الكفر في غير الإكراه، يتكلم بكلمة الكفر مختارا ذاكرا عالما، فإنه يكفر. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر خائفا يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مشحة بأهله أو ماله أو وطنه يكفر. قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر أيضا، لا بد أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ولا ينجو إلا من تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. والإكراه لا بد أن يكون إكراه ملجئ، إكراه ملجئ ليس خوفا، بل يعذب أو يهدد بالسلاح من قادر، أو يهدد بالقتل أو بالتعذيب أو بالسجن من ظالم، فهذا له رخصة أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل إذا قيل أصلي للصلاة، ولكنه في الظاهر وينوي السجود لله بقلبه لأنه لا يملكون قلبه، فهذا له رخصة. أما في شرع من قبلنا ليس لهم رخصة، ولهذا فإنه أثي بإيش؟ بالراهب وشق نصفين، يتبع المنشار شق نصفين، ويتبع جليس الملك وشق نصفين، وحفرت حفر وألقي الناس فيها ولم يترخصوا، فهذا في شرع ما قبله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال إنما كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار، في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قبلكم كان يؤتى بالمنشار فيوضع المنشار على رأسه فيفصل فشق نصفين ما بين عظمه ولحمه ما يصده عن ذلك عن دينه. في حديث خباب بن الأرت قال أصابهم شدة لما كانوا في مكة، قال جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مستظل بظل الكعبة، قل يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، أصابهم شدة، فقال إنما كان قبلكم كان يؤتابه فيؤتاب المنشار فيشق نصفين ما بين لحمه وعظمه فلا يصده عن ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله، أو حتى يسر الراكب من صنعاء إلى أو إلى الكعبة لا يصد ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صبر لا بس، هذه رخصة ليس بواجب. إذا صبر وتحمل مثل ما تحمل الإمام أحمد، تحمل الإمام أحمد فتنة القول بخلق القرآن وصبر لا بأس. الإمام أحمد له أقران ترخص وقالوا له ترخص رخص لك رخصة يا إمام، لكن لم يترخص وصبر. إذا كان صبر وتحمل وصبر على العذاب فلا بأس، إذا له اختار الأشد والأشق في الحق فلا بأس فلا حرج، وإن لم يقدر أو ما يتحمل أو أراد يترخص فهي له رخصة. بس الإمام أحمد خشي أن يضل الناس فقال أنا لي رخصة لكن أخشى أن يضل الناس، ولهذا لما قيل له جاء من يلومه قيل له أنك يعني شقيت على نفسك، إذا كان يضرب ويسجن ويسحب حتى يغمى عليه رضي الله عنه رحمه الله، وقيل له أنت لك رخصة والحمد لله. فقال لمن قال له هذا أراه الناس الذي في رحبة دار الخليفة رحبة ملأى بالناس والكتاب، كل واحد معه قلم وورق أو شيء يكتب به ينظر ما يقوله الإمام أحمد يسجله، فيقول ترى أن كيف أترخص وأتأول وأقول إن القرآن مخلوق وأتأول وأضل الناس، كل هؤلاء يريدون يكتبون، فقال كلا بل أموت ولا أضل هؤلاء، صبر حتى أظهر الله به السنة. فإذا اختار الإنسان الشدة مثل العلاج في المرض، مستحب، وإذا كان الإنسان لا يريد أن يعالج كان يتلذذ بالمرض لا حرج، مو بلازم العلاج. بعض الناس في هذا الزمن يظن العلاج أنه لا بد منه وأنه واجب وأنه لا بد الإنسان يتعالج، مو بلازم العلاج. إن أحب الإنسان يتعالج فالحمد لله، وإن لم يحب أن يتعالج ويتلذذ بالمرض فلا نلوم عليه. تجد بعض الناس تجد مريض لا يريد العلاج وأولاده يسحبونه بقوة، هو يصيح يقول لا أريد العلاج، يقول لا غصب لا بد تعالج. إذا كان عاقل وأحب أن يبقى ويتلذذ بالمرض ويريد الأجر لا يجبر، أما إذا كان في غيبوبة ولا ما أو ما ليس معه عقل فوليه يجتهد، لكن إذا كان معه عقل ما يجبر، أحد يجبر. ولهذا لما أجبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وصبوا في لدوه صبوا فيه ثلجه، وقال أشار لهم قال لا تفعلوا، قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم كرهة المريض للدواء، فأجبروه وصبوا. فلما بعد ذلك لما حصل له بعض الراحة اقتص منهم، قال كل من حضر يلد إلا العباس، فاقتص منهم كل واحد فعل به مثل ما فعل به، صب في فمه. فلا يجبر الإنسان، يجبر الإنسان على العلاج. وكذلك كذلك الآن إذا حب الإنسان يصبر تحمل ولا يتكلم كلمة الكفر وصبر لا بأس. كذلك إذا صبر الإنسان على المرض ولا يحب العلاج لا بأس، وإن حب أن يتعالج فهذا أفضل. كذلك إن حب أن يترخص فهذه رخصة، يتكلم بكلمة الكفر عند الإكراه، الإكراه الملجئ له رخصة، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فالأحوال الأحوال يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر، إذا فعله مختارا ذاكرا غير ناسي عالما فهذا يكفر، إذا فعل الكفر إذا فعله قاصدا، إذا فعله مختارا ذاكرا عالما مستهزئا ساخرا يكفر، إذا فعل الكفر مختارا ذاكرا عالما خائفا يكفر، إذا فعل الكفر مختارا إذا فعل الكفر مكرها مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر، إذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر. تقول حالات أربع يكفر والحالة الخامسة لا يكفر، فهذا رخصة لهذه الأمة والحمد لله. أما شر ما قبلنا فإنه ليس لهم رخصة، ولهذا ما ترخص الأعمى اللي كان أعمى، ولا ترخص الراهب، ولا ترخص هؤلاء الذين قذفوا في النار، وكذلك المرأة التي مع صبي. نعم، وهذا الغلام جعله الله سبب في هداية هؤلاء، وأعطاه الله من الكرامات من جنس ما يفعله السحرة، كان عندهم سحرة، ولهذا لما كان السحر عند الملك لما كبر قال ائتني بغلام وعلمه السحر، فكان السحرة يفعلون أشياء، والله تعالى أعطى هذا الغلام كرامات، من كراماته أنه يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويداوي جميع الأدواء، من كراماته أنه قتل هذه الدابة، من كراماته أنه نجاه الله من هؤلاء ورجف بهم الجبل ونجاه من الذين أركبوا في السفينة فغرقت، فأعطاه الله من كرامات يعني شيء يشبه ما يفعله السحرة، كما أعطى الله موسى اليد والعصا وكان في قومه السحر منتشر والسحرة لهم شأن. هذه كرامة الأولياء تابعة لي معجزات الأنبياء، لأن الله أعطاهم هذه الكرامات بسبب اتباعهم للأنبياء. نعم، وهذا عبد الغلام الله أعلم متى كان، فيما قبلنا، لكن تحديد زمنه الله أعلم. ما أشار إلى شيء من تحديد الزمن عندك؟ هل هو بعد عيسى أو صاحب الأخدود؟ هذا يرجع في سورة البروج، هل هم زمنهم هل هم بعد موسى أو بعد عيسى؟ لأن هذا الغلام الذي أتي من جسم أتي عيسى يكون يبرئ الأكمة والأبرص، ويحتمل بعد موسى لأنه أعطاه الله من جنس ما اشتهر، يعني من جنس ما يفعله السحرة من الباطل، أعطاه الله شيئا من الحق يقابل ما يفعله السحرة، كما أن موسى أعطاه الله من الآيات ما فاق السحرة وعلموا أن ما هم فيه على الباطل وأن موسى على الحق. نعم، تفضل. عندي شيخ، مرور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول مرور النبي صلى الله عليه وسلم العمار وأمه وبلال رضي الله عنهم وهم يعذبون وتصبير لهم، هل يدل على أن الرخصة لهذه الأمة جاءت متأخرة؟ ماذا يعملون؟ لا، قد يظهرون لمن يعذبهم أبو جهل وغيره أنهم كفروا بمحمد مع ثباتهم وإيمانهم، ولا شك أن الآية هذه متأخرة، نزول الآية متأخرة، لا شك أنها متأخرة، وأن كان يمر عليهم قد صبر على ياسر، على ياسر فإن موعدكم الجنة، وكان هذا في أول الأمر، في أول الإسلام، الآن دخلوا في الإسلام من جديد، فكيف الآن يفعلون ما يوافق الكفار؟ هم الآن يختفون، بعضهم يختفون منهم، لكن كونه يفعل شيئا يوافقهم فيه، كان هذا لأن في أول الإسلام، هذا أول دخولهم الإسلام، كأنهم لا شك أن هذا متأخر، لا هي متأخرة. نعم من الذين يتكلموا في المهد صاحب، جاء في الحديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، منهم عيسى، ومنهم صاحب الأخدود، ذكر من صاحب يوسف، لكن هذا لا يفيد الحصر، صاحب جريج أيضا كذلك. نعم لكن هذا في شرعه، هذا في شرعه. نعم. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. انتهى الحديث. نعم بارك الله. أحسن الله إليك. الأبي يقول سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه. إيش سعيه؟ سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه كما وقع، ويجاب أيضا أنه غير بالغ أو علم أنه لا بد أن يقتل. لا هذا القول الثالث، أنه غير بالغ. سعيه إيش؟ سعيه في إيش؟ سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه كما وقع، ويجاب أيضا أنه غير بالغ. سعيه في قتل نفسه لأجل أن يؤمن الناس، هذا من نصحه لله ولدينه ولتبليغ الدين وللدعوة إلى الله، ونصحه للخلق حتى يؤمنوا. الآن قدم نفسه لله ولدينه، فالمؤمن ناصح في حياته وبعد وفاته، كما قال الله عن صاحب ياسين لما قتل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وكما لما قتل القراء قال اللهم أبلغ عنا نبيك، اللهم أنزل حتى يعلم الناس أن على الحق الشهداء الذين قتلوا، فأنزل الله في ذلك قرآنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ، فهذا يحتاج إلى مراجعة. الآن ينظر أصحاب الأخدود زمنهم الآن، ينظر أصحاب الأخدود ها؟ نعم في نعم قال عن حال بالحجاج المزي وفي زمن عيسى بعد عيسى ما أشار إلى رواية الترمذي كذلك، هذا في نفس في سمادة البروج في سورة البروج، هذا هو الأقرب، لأنه حصل يعني من الكرامات ما يشبه معجزات عيسى، أشار إلى شيء من هذا الأبي ما أشار إلى شيء ما أشار. والنسخة الثانية لكن قال إن هذا الصغير الصبي أحد الستة الذين تكلموا في المهد. أحد الستة. إيه. في حديث لما تكلم في المهد إلا ثلاثة لا يفيد الحصر. الستة عيسى وهذا صاحب الأخدود، صاحب يوسف، صاحب جريج، الأربعة. هناك يعني هناك من تكلم أيضا. إيه مع التأمل. يتضح نعم شوف وقفت على إيش في مجموعة الفتاوى فيه نعم إيه هذا عام وهذا خاص، أقول هذا عام وهذا خاص ها هو لا شك يعني ينصبرت يقول هذا مستثنى. نعم راجع على الحديث مرة على الحديث ها نعم راجع الحديث شوف وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.